جرى الاجتماع الخطابي بالذكرى 70 لإنشاء الصحيفة من جو جوسون الناطق بلسان حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوم الثالث الجمعة في قصر الشعب للثقافة ببيونغيانغ. شارك فيه كيم جي نام نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري والإداريون والصحفيون والمحررون والمشتغلون في دار الصحيفة من جو جوسون. تلا كيم جي نام رسالة التهنية المقطمة من اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري إلى الصحفيين والمحررين والمشتغلين في دار الصحيفة في استقبال الذكرى 70 لإنشاء الدار. قالت في رسالة التهنية إن الزعيم العظيم كيم إل سونغ أنشأ الصحيفة يوم الرابع من حزيران عام 35 زوتسي 1946 وأطلق عليها اسم من جو جوسون، وإن القائد العظيم كيم جونغ إل عززها وطورها إلى وسيلة الطباعة والنشر المقتدرة الناطقة بلسان موقف حكومة جمهوريتنا. قد ترت تقديرا عاليا الصحفيين والمحررين والمشتغلين في الدار الذين بذلوا كل ذكائهم وحماستهم في سبيل تنفيذ سياسة الطباعة والنشر المستقلة لحزب الأمل الكوري في غضون 70 سنة مضت. قدم إليه التقرير وتلتها الكلمات.